بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا المجلس 51 في شرح بطاقات التعريف. سورة النجم من طوال المفصل، وسميت النجم لافتتاحها بقسم الله بالنجم، وليس لها فضل مستقل، وإنما هي من المفصل، وهي 53. ومناسبتها للطور ختم تلك بذكر النجوم، وافتتاح هذه بالقسم بالنجم. قال: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم والنجم إذا هوى. وهي مكية اتفاقا، ولم يصح استثناء شيء منها، وتعد 22 على المشهور بعد الإخلاص وقبل عبس، وفيها أول سجدة في القرآن. ففي البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم. قال: فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو ميت بن خلف. وفي فتح الباري: ومن الغبن أن لا يقرأ فتح الباري كاملا. المفترض من طالب العلم الجاد في كل علم أن يضبط شيئا مختصرا، وإذا كانت همته عالية أن يدرس بعد ذلك ويتدرج ويجرد كتابا مطولا يجعله عمدة. فما هو أوسع كتاب في شروح الحديث يعينك في فهم السنة عموما؟ فتح الباري. فكما قلت في سيرة ابن هشام في السيرة، وفي تفسير الطبري في التفسير، أقول في فتح الباري في شروح الحديث. أنا لم أقرأه كاملا، وإنما أرجع إليه عند الحاجة، فأقول: لماذا نفوت هذا العلم الذي في هذا الكتاب؟ وهنا أشار إلى مسألة الجمع بين كون العلق أول ما أنزل، وهذا الحديث الذي يقول أول سجدة في القرآن في سورة النجم. وذكر أوجها منها ما ذكرته لكم من أن آخر العلق نزل بعد النجم. قال: أو الأولية مقيدة بشيء محذوف، يعني أول سجدة باعتبار خاص. بينته رواية زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عند ابن مردوية، وهذه تحتاج إلى نظر فيها، بلفظ أن أول سورة استعلن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم. وله من رواية عبد الكبير بن دينار عن أبي إسحاق: أول سورة تلاها على المشركين فذكره. فيجمع بين الروايات الثلاث بأن المراد بأولية سورة النجم بأن المراد أول سورة فيها سجدة تلاها جهرا على المشركين. هذا احتمال، والاحتمال الثاني ما ذكرته أولا. كما أن فيها الإشارة إلى حادثة، سورة النجم فيها إشارة إلى حادثة مشهورة، ما هي؟ المعراج. ودائما نتذكر الإسراء أكثر من المعراج، باعتبار أن سورة الإسراء اسمه الإسراء. هنا المعراج: إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آياته الكبرى. وهذا يعين على تأريخ نزولها، مع الخلاف المشهور في المعراج، وفيها أقوال وبحث، ولم يذكر لها سبب نزول. وافتتحت بالقسم. ونبدأ بموضوعها كما أشار الأخ. موضوعها إبطال شبه الكافرين وصولا إلى ضرورة السجود لرب العالمين. ولذلك مقطعاها: أفرأيت الأولى، أفرأيتم اللات والعزى، والثانية أفرأيت الذي تولى. هذان مطلعان لقسمين عليهما قامت السورة بعد المقدمة. المقدمة، أو لنجعلها مقطعا، يعني إذا قلنا ثلاثة مقاطع، المقطع الأول فيه تأكيد عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الوحي ورؤيته لما أراه الله إياه من الغيب الذي يدعو إليه، وبعد أن تكلم عن هذا بدأ الحوار مع الكفار. أفرأيتم اللات والعزى، هذا المقطع يبدأ من التاسع، من آية 19 إلى 32، يناقش الكفار ويشير إلى اتباعهم والظن مع الرد على بعض ظنونهم والأمر بالإعراض عنهم لانحصار إرادتهم في الدنيا مع بيان حكمة اليوم الآخر. وفي المقطع الثاني أو الثالث عفوا، أفرأيت الذي تولى، هذا تعجيب من حال شخص أراد أن يستقيم على الحق قليلا ثم نكص، وتفصيله موجود في التفاسير وعموما في النقاشات العقلية التي أشير إليها أحيانا في حدود الطلاع، ولا شك أنه محدود. أكثر من يعتني بهذه الحجج، يعني أحيانا يذكر الله حجة وأنت لا تفهم ما وجه الحجية فيها، هنا اذهب إلى تفسير التحرير والتنوير فإنه يبين لماذا كان هذا حجة بطريقة محكمة مفهمة. وهنا في المقطع الثالث أشار إلى حقائق كبرى وأنذر إنذارا شديدا إلى أن قال: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. واقرأوا الآيات من أولها من أفرأيت الذي تولى، تجد أنها تحركك للسجود بإظهار عظمة الله وبإظهار قدرته على الخلق وبإظهار إهلاكه للسابقين. ويكفيك فيها وأن إلى ربك المنتهى، فكر في هذه الآية وكيف أن منتهى كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى. انظر لمن علا وطغى، إلى أين في آخر أمره هوى، وإلى ربه يوم القيامة المنتهى. كل الأمور يفصل فيها الحكيم الخبير في نهاية الأمر. قد يترك للعباد شيئا وقتا من الزمن ينتهي ويصبح ذكرى، وما فرعون ولا قارون ولا هامون وهامان اليوم إلا ذكرى، ذكرى سيئة لمن أعرض عن الله سبحانه وتعالى. بهذا ننتهي من هذه السورة ونشرع في سورة القمر، وهي من طوال المفصل وبدأت ولها اسم آخر القمر افتتاحها بذكر انشقاقه، وتسمى أيضا اقتربت الساعة لمطلعها، وقد ثبتت قراءتها في صلاة العيد كما مر معنا في سورة قاف، وهذا من فضائلها كما ثبت أنها من المفصل. ومن مناسبتها للنجم التي قبلها التناسب في الأسماء، النجم والقمر، ونظيره توالي الشمس والليل والضحى، الشمس والليل والضحى متوالية، وهي مخلوقات يعني بينها علاقة ظاهرة، كما أن فيها تفصيلا لأحوال الأمم المشار إلى إهلاكهم في النجم. مرت معنا قاعدة من قبل أن الإجمال يكون في سورة ويأتي التفصيل، هنا ذكر تفصيل في إهلاك الأمم كان مختصرا كقوله تعالى: والمؤتفكة أهوى. من المؤتفكة؟ قوم لوط، فغشاها ما غشى، آيتان هناك فصل فيها: فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر لقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر، الآيات في قصة لوط. إذن حصل نوع من التفصيل. والسورة مكية اتفاقا ولم يصح استثناء شيء منها، وتعد 36 على المشهور بعد الطارق وقبل صاد، وجاء ما يدل على نزولها قبل عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة. متى عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة؟ في مكة أم في المدينة؟ في مكة، ثم دخل بها في المدينة. وجاء ما يدل أن سورة القمر نزلت قبل ذلك، تقول أم المؤمنين رضي الله عنها: لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة، وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إذن نزلت سورة القمر مبكرا نوعا ما قبل عقد النبي صلى الله عليه وسلم، كان عقد في أواخر العهد المكي تقريبا. وأشارت رضي الله عنها، لكن أنا سقت هذا النص ولعلي أسوق النص الآخر في البخاري، أنها قالت: وإني لجارية ألعب، ولو نزل أول ما نزل لا تشرب الخمر قالوا لا نترك الخمر أبدا، أو كما جاء لا أحفظ النص، مثلت بمحرمات لو بدأ الشرع بتحريمها لما رضوا، لكنه بدأ بسور من المفصل، منها هذه السورة سورة القمر، أو هذه الآيات: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فنفهم أنها سبقت آيات الأحكام، وقد جاءت أحكام في سور مكية قليلا، ولعل هذه السورة تكون سابقة لها. وذكرت لها ثلاثة أسباب تعود جميعا إلى الصراع مع الكفار، وهذا مناسب لمطلع السورة. ما مطلع السورة؟ وهل توجد سورة تشابهها في المطلع؟ مرت معنا: اقترب للناس حسابهم. وقلت هناك السور التي تبدأ باقترب تتحدث عن الكفار كثيرا، هذا واضح في الأنبياء وواضح هنا، ونبه عليه بعض المفسرين. السور سورتان اللتان تبدأان باقترب تتحدث عن شدة كفر الكفار، قال هناك اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، هنا قال اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. ولذلك جاءت أسباب النزول تتحدث عن الصراع مع الكفار. وبعضها يعني بعضهم جعل سيهزم الجمع ويولون الدبر من أسباب نزوله، أو جعل سبب نزوله، قال ما جاء عن ابن عباس: كان ذلك يوم بدر قالوا نحن جميع منتصر، فنزلت الآية. والظاهر أنها نزلت قبل ذلك لأن السورة مكية ولم يصح استثناء شيء منها، وإنما استشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال سيهزم الجمع ويولون الدبر، والله أعلم. ومن أهم موضوعاتها بالتأمل في آياتها الإنذار العظيم للمكذبين مع الحث على الانتفاع بالقرآن الكريم. كم مرة جاء فيها: فكيف كان عذابي ونذر، وجاء فيها أيضا: فذوقوا عذابي ونذر، وجاء فيها: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه مفاتيح لموضوع السورة. والسورة يمكن تقسيمها إلى مقدمة وقسم وخاتمة. فأما المقدمة ففيها اقتراب الساعة وانشقاق القمر وصفات من لا ينفعهم الإنذار. من يستخرج صفة هؤلاء الكفار؟ وكذبوا واتبعوا أهواءهم. والأخلاق قد تكون بذورها موجودة في النفس، الأخلاق الحسنة أو الأخلاق السيئة، لكن من الذي يغذيها؟ الإنسان بتصرفاته. يعني هناك إنسان عنده ذرة كبر في بداية حياته وهو طفل لأسباب، ربي على شيء معين، كان عنده أموال وأصحاب وما عندهم أموال في المدرسة، أي شيء. هذه البذرة ما الذي يغذيها؟ الاستمرار والتعاطي مع الكبر، كلما تكبر مرة بعد أخرى زاد الكبر عنده، وبعضهم كفرعون وصل إلى أن قال أنا ربكم الأعلى، ما قالها وهو طفل صغير. هذه يتدرج الإنسان فيها. وكذلك في الخير يكون فيك رقة في القلب مثلا، أو حب للمساكين، غذي هذه البذرة لأن هذه تزداد، الخير يزداد في الإنسان والشر يزداد في الإنسان. يعني ماذا أقول هذا؟ قال واتبعوا أهواءهم. بعض الناس يقول أنا في أمور الدين لا أتبع هوايا، لكنه يعود نفسه في الأمور العادية على اتباع هواه، مرة بعد أخرى يصبح هواه سيدا عليه يتحكم فيه، فإذا جاء ما تعارض بين الهوى والدين سيقدم الهوى لأنه عود الهوى على ذلك. وأحيلكم إلى كتاب ابن الجوزي الطب الروحاني، وهو كتاب نفيس، كيف تتحكم بعقلك في هواك وهوى نفسك، وهو متن صغير في 60 صفحة يمكن أن يدرس ويدرس. ووضعت له تعليقات في قناة تليجرام، وضعت تعليقات عليه في 35 مقطعا، لكنها تعليقات يسيرة ليس شرحا للكتاب، إنما تعرفك بالكتاب. كتاب من أحسن ما يدرس للطلاب للتربية على التخلص من أمراض النفس، وليته يقرر في الجامعات فإنه مفيد جدا، أنصحكم بشرائه. واستمعوا إلى هذه الكلمات فلعلها تفيد في تجلية قيمة الكتاب، ثم من استطاع أن يجد من يدرسه ويدرسه فهو مفيد جدا. وذكر أمورا لا ننتبه إليها أبدا في تربيتنا لأنفسنا، وتربية الإنسان لنفسه مهمة جدا. وقد جاء في الحديث الذي قواه الشيخ الألباني رحمه الله في ما يحصل للأرواح بعد النزع، فتصعد روح المؤمن فتستقبلها أرواح من سبقوه وماتوا قبله، فيسألونه عن بعض من تأخرت روحه عن الوصول إليهم، ويقول له ما فعل فلان؟ فيقال ذهب به إلى أمه الهاوية، فبئست الأم وبئست المربية. من هي الأم هنا؟ الهاوية. ما المربية؟ هذا هو الشاهد، يعني تربيه لأنه ما ربى نفسه في الدنيا، فتربيه نار جهنم، تزيل منه الكبر، تزيل منه الرياء، تزيل منه كل شيء. لكن هل هذه التربية لها فائدة؟ ليس لها فائدة. بئست الأم وبئست المربية. الأم من جهة أنها تحتضنه كما تحتضن الأم طفلها، لكن الأم تحتضن طفلها رحمة، وهذه النار تحتضنه عذابا والعياذ بالله، نسأل الله السلام. الشاهد هذه الصفة صفتهم، واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم. ثم جاء القسم الوحيد في تكذيب قوم نوح وغيره من الأنبياء وتعذيب الكفار مع الدعوة دائما إلى القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وفي الخاتمة قال بعد أن ذكر هؤلاء المعذبين، قال أكفاركم خير أم أولئكم أم لكم براءة في الزبر. فذكر المكذبين المعاصرين وهددهم بعذابي الدنيا والآخرة، إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. لو نظرتم في آيات السورة كم عدد آياتها؟ 55 آية، إلى الآية 53 جلها تهديد، ولكن ختمت إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا يذكرنا بآية أمس، ربما ذكرتها أمس أو ذكرتها قبل ذلك. الله نزل أحسن الكتاب، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالله سبحانه وتعالى يجمع لنا بين الترغيب والترهيب وقد يزيد في أحدهما. فانظر إلى هذه الخاتمة بعد الترهيب الشديد، إذا رأيت وأنت تعظ الناس أن الرهبة سدت لدرجة أنهم قد يقنطون من رحمة الله، فتوازن لهم الأمر إن المتقين في جنات ونهر. بعض الناس يتحدث كأن كل الناس في النار، وبعض الناس يتحدث كأن كل الناس في الجنة، حتى خرج اليوم من يقول إن الملحد إذا كان صادق النية يدخل الجنة، أعوذ بالله من الكفر. ولا هذا ولا ذاك، والترغيب والترهيب أمران مطلوبان في عبوديتنا لله سبحانه وتعالى. بهذا ينتهي الحديث عن سورة القمر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.